ولا يقول عاقل. انتبه لهذا المثل. اذا قيل ان العرش شيء موجود وصف بامرين، شيء وموجود، العرش شيء موجود وهذا البعوض شيء موجود، لا يقول عاقل ان هذا مثل هذا، ان البعوض مثل العرش لاتفاقهما في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود. هل وجود البعوض مثل وجود العرش؟ لا، وهما مخلوقان اتفقا في الاسم العام، اسم العام شيء، واتفقا في الاسم العام مرة اخرى الوجود. لكن اذا دون ان يفكر العاقل ببداهة العقول يدرك ان وجود البعوض الضعيف الذي تقتله باصبعيك هكذا ليس وجود ذلك المخلوق العظيم اعظم المخلوقات العرش. وجودهما وحقيقة وجودهما وخصائص وجودهما مختلفة، علما ان هذا مخلوق وهذا مخلوق، لانه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. الاشتراك انما يكون في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود، لا يشتركان في غيرهما ابدا. البعوض والعرش هذا مثل، انما يشتركان في الوجود والشيء، ليس هناك ما يجمعهما غيرهما، غير الوجود وغير الشيء، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. اذا قيل وجود قبل ان يضاف الوجود الى العرش او الى البعوض طبعا حصل الاتفاق، ولا يلزم كما قلنا من هذا الاتفاق التماثل، ولكن يقول الشيخ بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا، هذا المعنى المشترك الكلي لا وجود له في الخارج الا في الذهن، حتى بين المخلوقات، حتى فيما بين العرش وبين البعوض. المطلق الكلي وهو المعنى الخيالي الذهني الذي لا تستطيع ان ترسمه في الخارج لا وجود له الا في الذهن. واذا قيل هذا موجود وهذا موجود، البعوض موجود والعرش موجود، فوجود كل منهما يخصه، لان حصل التأكيد، هذا المشار اليه العرش، هذا اي هذا العرش موجود وهذا البعوض موجود، فوجود كل منهما يخصه. العاقل يفهم ان وجود العرش غير وجود البعوض وكذلك العبد، ولا يشركه فيه غيره، لا العرش يشرك البعوض في وجوده الضعيف ولا البعوض الضعيف يشرك العرش في وجوده العظيم، اعظم الموجودات او اعظم المخلوقات واكبر المخلوقات، مع ان الاسم حقيقة في كل منهما. انتبه لهذا، لا يقول ان قائل يتفلسف ويقول لك لا وجود العرش هو الوجود الحقيقي اما وجود البعوض لا وجود مجازي، لا كل منهما حقيقة، وجود العرش وجود حقيقي ووجود البعوض وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. واذا امكن ذلك بين المخلوقات كيف يستغرب امكان ذلك بين الخالق والمخلوق، وان مجرد تسمية مخلوق ما بانه عليم وبانه حليم وبانه سميع وبانه بصير لا يستلزم ابدا ان يكون سمعه وبصره وعلمه وحلمه كصفة السمع والبصر والحلم عند الله. العاقل يدرك هذا، لو درس الانسان من اول وهله قبل أن يدرس الفلسفة والمنطق وعلم الكلام درس العقيدة هكذا بذهن خال وبعقل سليم صريح لا يقع عنده أي توقف أبدا، بل يعلم أن هذا الاشتراك في المطلق الكلي لا تأثير له في حقيقة وجود الله وفي حقيقة سمعه وبصره وفي حقيقة نزوله ومجيئه، بل كل ذلك يخالف حقائق صفات المخلوقين. هذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وكتابه درء تعارض العقل والنقل موضوعه هو هذا. ولذلك ينبغي لطلاب العلم خصوصا في هذا الوقت أن يدرسوا هذا الكتاب دراسة. لو تمكن الطلاب الناضجون أن يدرسوا هذا الكتاب على بعض المشايخ اللي لديهم فراغ ولديهم مقدرة على تحليل هذا الكتاب أزال من لديهم شبها كثيرة، ولا يتمكن الأشاعرة من التشويش عليهم، لأن الكتاب رد على الأشاعرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به سبحانه. إذا أضيفت إليه علم الله، قدرة الله، نزول الله، مجيء الله، لا يشركه فيها غيره أبدا. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم. ما الذي خصص الإضافة مضافة إليهم؟ هذا بيان للاختصاص. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء واضح، فكانت تلك الأسماء مختصة بالله. إذا أضيفت إليه كما مثلنا لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء: عليم، حليم، سميع، بصير، مختصة بهم مضافة إليهم. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص كلكم هكذا العباد توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ماشي. ولم يلزم من اتفاق الاسمين عليم وحليم مثلا تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. فضلا أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسمى عليم وحليم واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. يحصل الاتفاق دون التماثل. انتبه، الاتفاق حاصل في الاسم العام، لكن لا يلزم من ذلك اتحاده عند الإطلاق. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الاختصاص عن الإضافة والتخصيص. وإن كان عند الإطلاق والقطع وقطع الاختصاص والإضافة يحصل الاتفاق في الاسم، لكن لا يحصل الاتحاد والتماثل. التماثل والاتحاد شيء زائد على الاتفاق في المعنى العام وفي الاسم العام. ولذلك قال فضلا أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. أما عند الإضافة والتخصيص فالأمر بين، بل حتى عند الإطلاق إنما يحصل الاتفاق دون التماثل ودون الاتحاد. فضلا أن يتحد مسماهما، مسمى العليم مثلا عند الإضافة علم الله وعلم زيد والتخصيص، وهذا من باب أولى. إذا كان لا يحصل الاتحاد والتماثل عند الإطلاق وعدم وجودهما عند التخصيص والإضافة من باب أولى، وهذا إعادة للكلام السابق يعتبر مكررا مع الكلام السابق. توضيحا لهذا قال الشيخ بالأمثلة: فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، ليس الله مثل الحي الذي أخرجه من الميت، لأن قوله الحي القيوم اسم لله مختص به. إذا قال الله لا إله إلا هو الحي اسم لله، لأنه جاء مضافا إلى الله، الله سمى نفسه به اسم مختص به. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، لأنه وصفه بصفة الحدوث، مع العلم أنه سماه حيا لكن أشار إلى أنه محدث، حيث قال يخرج الحي من الميت، أوجده بعد أن لم يكن، ومع ذلك أطلق عليه اسم الحي. إذن هذا مختص به، فالله منزه أن يشرك هذا الحي في حياته، أي في خصائص حياته. خصائص حياته حياة مسبوقة بعدم، حياة غير كاملة، حي فقير، حي عاجز. الله لا يشرك هذا الحي في خصائص حياته، كما أن هذا الحي الذي أخرجه الله من الميت مستحيل أن يشرك الله في حياته الكاملة، الكاملة من كل وجه، حياة لم تسبق بموت أو بعدم، حياة كاملة لا يتطرق إليها أي نقص. هذا معنى الاختصاص، حياة الله مختصة به وحياة المخلوق مختصة به كما هو واضح. ثم قال وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. يتفقان فيما؟ في الاسم المطلق، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. ذلك المطلق كما قلنا معنى خيالي ذهني لا وجود له في الخارج، كل ما وجد في الخارج فهو مختص، هذه قاعدة، كل ما وجد في الخارج فهو مقيد مختص. أما الاسم المطلق أو المعنى المطلق هذا خيالي ذهني، يقولون الذهن حر يتصور ما يشاء، الذهن له أن يتصور الشريك لله سبحانه وهو غير موجود مستحيل، ويتصور الصاحب والولد وليس عليه شيء لأن هذا خيال. ولكن متى يؤاخذ الإنسان بهذه العقيدة؟ إذا خرجت إلى حيز الوجود خارج الذهن ولا وجود لذلك. ولكن العقل يفهم من المطلق القدر مشتركا بين المسميين. هذا القدر المشترك الذي يدركه العقل إنما هو في ذلك المطلق الكلي قبل أن يخرج إلى حيز الوجود. متى يخرج إلى الخارج؟ عند الاختصاص. لذلك قال: وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ذلك بأن تعرف خصائص وجود الرب وخصائص حياة الرب وخصائص علم الرب وخصائص حياة المخلوق وخصائص علم المخلوق. هذا شيء معلوم، يعني مواصفات حياتنا ما هي ومواصفات علمنا ما هي، يجب أن تعرف. إذا عرفت ذلك استرحت. إذ يستحيل أن يشترك الرب سبحانه وتعالى في هذه المواصفات. أنت عليم، الله أعطاك علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلى كل اسم هو علم. عندك علم، الله عنده علم، وعندك حياء، والله عنده حياء. لكن انظر في مواصفات حياتك وفي مواصفات علمك حتى تعلم بأنه لا يحصل الاشتراك أبدا بعد إضافة صفة المخلوق أيا كانت تلك الصفة إلى المخلوق، وبعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق، وما قبل ذلك من الاشتراك في المعنى العام لا نقول لا يضر، بل نقول إنه أمر ضروري. إذ لا يمكن أن تتصور لا وجود الخالق ولا وجود المخلوق إلا في هذا المطلق الكلي الذي يشترك فيه الجميع. ثم قال الشيخ رحمه الله، ما أدري أنتم معي فاهمين هذا المعنى، هذا الكلام مفهوم إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا، هذا هو معناه، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من الاشتراك في المعنى العام المطلق، ولا بد من نفي المشاركة بعد التخصيص بالإضافة. قاعدة واضحة، الاشتراك في المعنى الكلي المطلق أمر لا بد منه في جميع صفات الله وأسمائه، بل حتى بين المخلوقين كما تقدم المثال فيما بين العرش وبين البعوض. ولا بد من نفي المشاركة بين الخالق وبين المخلوق، أي بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق بعد الإضافة والتخصيص. لو فهم القوم هذا الفهم لما تخبط النفاة في التعطيل، ولما تخبط المشبهة في التشبيه، ولكن لم يوفقوا إلى هذا العلم الذي حال بينهم وبين هذه القاعدة. لم يبدأوا أو لم يأخذوا العقيدة رأسا من الكتاب والسنة، ولكن أخذوا من علم الكلام المدخول بالفلسفة والمنطق فشوش على الناس. ودائما إذا خرج الإنسان عن الخط يتشوش، ولذلك لازم الخط في كل شيء. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة، أي بالموافقة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. المواطأة والاتفاق عند الإطلاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص عند الإضافة والتقييد المانعة من مشاركة المخلوق للخالق. الذي يمنع المشاركة بين الخالق والمخلوق الإضافة المخصصة لصفات الله تعالى لله وأسماءه له سبحانه، والإضافة المخصصة لصفات المخلوق للمخلوق وأسماء المخلوق للمخلوق. بعد ذلك تحس بالراحة، إذ لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في أي شيء. قال رحمه الله: وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هذا اللي سميناه مواصفات، خصائص صفات الرب سبحانه وخصائص أسماء الرب خصصت له بالإضافة: علم الله، حياة الله، نزول الله، مجيء الله. وليس ذلك خاصا بالصفات الذاتية، بل حتى في الصفات الفعلية. الصفات الفعلية التي تتجدد كثيرا لأنه فعال لما يريد هي التي أشكلت على الأشاعرة، لذلك سلموا عدم المشاركة في الصفات الذاتية العقلية، ولكن القوم ارتبكوا في الصفات الخبرية التي لولا الخبر لا مجال إلى إثباتها، كصفة الوجه واليدين. وفي الصفات الفعلية مشكلة القوم تنحصر في الصفات الفعلية وفي الصفات الذاتية الخبرية. وأنتم تفرقون طبعا، إن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية محضة، بمعنى هذه الصفات الخبرية المحضة، وتسمى الصفات السمعية، وتسمى الصفات النقلية، لولا خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولولا النقل عن الله أو عن رسوله، ولولا السماع عن الله أو عن رسوله، لا تثبت، لا يجرؤ عقل المسلم على أن يثبت لله وجها ويدين وقدما وساقا وأصابع لولا ورود ذلك، بل لا يدور في خلد الإنسان إثبات هذه الصفات لولا ورود الخبر. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة، هذه هي التي أشكلت على الأشاعرة ومن يدور معهم في فلكهم. أما المسلمون لله ولرسوله لا إشكال عندهم، من سلم لله ولرسوله سلم، قال له سمع، نعم له سمع، وله وجه كريم، له وجه، وله يدان مبسوطتان، له يدان. لا يفكر لا في الجارحة ولا في النعمة ولا في القدرة ولا في القوة، قال ما جاءت هذه الصفة مضافة إلى الله فهي على ظاهرها. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. هذا الذي نحن نشره ونتعب في الشرح، لو سمع أعرابي بدوي لم يجلس قط في مجلس ما قيل له الله عليم وسمى بعض عبادي عليم، هل هما شيء واحد؟ يقول لا أبدا، ليس هذا كهذا، يدرك بفطرته. ولكن الذي جعل الناس يحتاجون إلى الدرس وإلى الشرح الشبه القائمة التي جاءت من دراسة علم الكلام أو من مجالسة من درس علم الكلام. قد يصاب الإنسان بالعدوى، العدوى هنا واردة، قد يصاب المرء بالعدوى في هذا الباب. لذلك مجالسة المرضى بمرض القلوب، مرض الشبهة، هذا له تأثير كبير، ليس كالعدوى بالأمراض الجسمية، ونحن لا نؤمن بهذا، بل نؤمن لا عدوى ولا قيرة، ولكن بالنسبة لمرض الشبهة له عدوى خطير، مجالستهم تؤثر. لذلك بهذه المناسبة ننصح شبابنا الصغار ألا يجلسوا إلى أولئك بدعوى أنهم يدرسون عليهم النحو والصرف وفروع اللغة العربية، ولا تدري من أين تدخل عليك العدوى. الارتياح إليه، إلى ذلك الشيخ، والانسجام معه سبيل إلى العدوى، وعلى الأقل يحصل عندك الرضا بما هو عليه. الرضا بما هو عليه يجر إلى أن توافقه مع طول الإقامة. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، ولستم بحاجة إلى ذلك. باقي من الزمن كم؟ باقي الزمن ها ثلث ثلث هنا ليس بكثير. عندي إجابة أسئلة. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي لها علاقة بدرسنا. طالب علم يناقش في قاعدة ذكرها فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومد في عمره في طاعة الله تعالى، لا تحذروا من كلمة رحمه الله، تقال في الأحياء والموتى على حد سواء. فنقول رحمه الله ومد في عمره في طاعة الله. الشيخ ذكر قاعدة تحفظونها كلكم: أسماء الله تعالى توقيفية لا إشكال في ذلك، كذلك صفات الله تعالى توقيفية. ومع ذلك ذكر في القواعد المثلى إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا باعتبار ليس مطلقا، باعتبار الصفات الفعلية. والشيخ مثل لذلك بأمثلة، فمثلا أسماء الله تعالى لا نستطيع حتى أن نسوغ من الأفعال، نقف عندما ورد من الأسماء. أسماء الله تعالى تدل دلالتين: تدل على الذات باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، ولذلك يقال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أي على صفات الله تعالى فهي أوصاف. ومع ذلك لا تصاغ من الأفعال التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، بل هي توقيفية، إلا إذا كان من باب الإخبار، كفاعل مريد متكلم قديم من باب الإخبار، لا أساس أنها من أسماء الله الحسنى. وصفات الله تعالى كما هي تؤخذ من الأسماء، أي إن الأسماء تدل على الصفات، كذلك هناك صفات فعلية تؤخذ من الأفعال، وهذه الصفات التي تؤخذ من الأفعال لا تصاغ منها الأسماء. الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى يدل على صفة فعلية اسمها صفة الاستواء، ينزل ربنا يدل على صفة النزول، الفعل ينزل يدل على فعل النزول. وهل تستطيع أن تأخذ من هذا أسماء تسمي الله سبحانه وتعالى بأنه مستو وبأنه نازل؟ لا، إلا إذا كان من باب الإخبار، ولا يعد ذلك من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لما فيه الاشتراك. أسماء الله الحسنى البالغة في الحسن والكمال، كلمة نازل كلمة مستوي يشترك فيه الخالق والمخلوق، وتستعمل فيما يليق بالله وفيما لا يليق بالله، كذلك مريد، قد يريد الخير وقد يريد الشر. إذن هذه الأفعال تصاغ منها الصفات الفعلية ولا تصاغ منها الأسماء. هذا معنى قول الشيخ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنك تسوغ الصفات الفعلية من بعض الأفعال الواردة في الكتاب والسنة وإن لم يرد. أما الأسماء لا تستطيع أن تسوغ ما لم ترد، كالمعطي المانع للورود، ما لم يرد لا تسوغ الأسماء من الأفعال. هذا معنى قوله إن كان الكتاب لديكم الآن تقرعون هذه القاعدة ما فيش مانع. أين السائل؟ كتاب معك؟ على كل الراجع هذا معنى كلام الشيخ. هذا ليس اسم، هذا من باب الإخبار. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يخبر عن الله تعالى بأسماء تدل على المعاني الطيبة، ولكن لا يلزم من ذلك كما قلنا قبل قليل أن تكون من الأسماء الحسنى. فكرة سؤالك هذا ما شاء الله. هذا السؤال السائل يسأل فيه أنه قد يحصل نزاع وخلاف، وخصوصا في هذا الوقت لكثرة الاتجاهات، هذه الاتجاهات التي أحدثتها الحركات، بسبب هذه الحركات وخصوصا بدءا من أيام مشكلة الاستعانة إلى الآن بين الأسرة الواحدة وبين طلاب العلم الذين درسوا منهجا واحدا وتخرجوا على منهج واحد ويعملون عقيدة واحدة، ومع ذلك يحصل بينهم الآن ما يشبه العداء، المقاطعة، وكلام بعضهم في بعض، واتهام بعضهم بعضا. السائل يسأل ما هو الموقف السليم في مثل هذه الحال؟ في الواقع السؤال هذا السؤال مهم جدا. هذه الاتجاهات الأخيرة والحركات السياسية التي انشغل بها بعض شبابنا أوجدت جفوة بين الإخوة، بين أصحاب العقيدة الواحدة. لذلك إذا كان هناك مصلح يصلح بين هذه الفئات والصلح خير كما قال الله تعالى، بل ينبغي السعي في الإصلاح. إذ لو جلس هؤلاء جميعا كما يقولون على مائدة المفاوضة والمعاتبة سوف تتبخر كثير من الأشياء التي الآن يظنون أنها حقائق، تتبخر وتذهب لا وجود لها. قد يشكو شخص: أنا سمعت أن فلانا تكلم فيه، يا فلان ماذا قلت فيه، حضروا شريطة. واليوم بحمد الله كل شيء في الأشرطة، يأتي شريط زيد وشريط عمرو تسمع الأشرطة كلها، والمصلح يستنبط من الأشرطة ومما سمع فيعلم موقع الخطأ، فيقال للمخطئ أنت مخطئ. بهذه الطريقة يمكن التقارب وتقريب بين وجهات نظر الدعاء الذين شوشت عليهم السياسة الحاضرة والاتجاهات الكثيرة فأوجدت بينهم جفوة لا تليق، وهذا شيء ملموس. وقد يكون بين طلاب العلم الذين كانوا متحابين، ولكن الانتماءات تزيل من بينهم المحبة وتحل محلها العداوة. كذلك بين الدعاة حاصل، فيجب العلاج، ولا علاج إلا الصلح، والصلح خير. وهذا ما نسعى فيه الآن لدى بعض مشايخنا، كبار مشايخنا الذين لهم كلمة لدى الجميع، لعل الله يصلح الحال. وليس معنى الصلح كما أشار السائل التنازل عن بعض الحق. إذا كان بعض الناس يشكون من البعض الآخر إنهم يتشددون دائما يدرسون العقيدة والعقيدة، ويعتبون على الذين لا يهتمون بالعقيدة، ويهتمون على الذين يسجلون بعض الأشرطة المشوشة على الشباب، ليس معنى الصلح التنازل عن العقيدة وما يؤيد العقيدة وانتقاد تلك الأشرطة المشوشة. الانتقاد حاصل واقع ولا بد، وهو علم من العلوم، علم الجرح والتعديل. بين طلاب العلم الجرح والتعديل بمعنى الانتقاد ماشي وليس من الغيبة، وهذا ما يقوله المصلح عندما يصلح بينهم. لذلك نحن نرى ونسعى في الإصلاح خصوصا بين الدعاة، فإذا زال ما بين الدعاة زال ما بين الطلاب، لأن الطلاب اليوم وزعوا خصوصا في بعض المدن، وزعوا على الدعاة. إذا كان بين الدعاة نزاع، كل طائفة تتعصب لشيخ معين، وهذا أمر خطير جدا ولا يجوز شرعا، ويسبب هذا عداء بين الإخوة الذين درسوا منهجا واحدا وهم أصحاب عقيدة واحدة. سائل يسأل يقول اشرح لنا قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وهل يفهم من قول الكيف مجهول تفويض الكيفية؟ لا شك. الجواب، قول الإمام مالك والكيف مجهول يفهم منه أنه لا يجوز السؤال عن الكيفية، بل الكيفية تفوض إلى الله. بالمناسبة التفويض تفويضان، التفويض الذي يريده الشيخ هنا تفويض الكيفية والحقيقة والكن، وهذا واجب، أي رد على سؤال السائل، لأن السائل قال كيف استوى، السائل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. لو سأل عن معنى الرحمن على العرش استوى لما اندهش الإمام، بل أجاب بداهة، ولا يحتاج إلى الجواب عند من يفهم معنى استوى إذا تعدى بعلى، ولكن السائل سأل عن الكيفية لذلك اندهش الإمام ثم رد بهذا الجواب. الكيف مجهول، كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته، كل ذلك مجهول لنا لا نعلم، لأننا نعلم ولا نحيط به علما. الذي يسأل عن كيفية الذات وعن كيفية الصفات يحاول الإحاطة بالله، هذا وجه اندهاش الإمام مالك. ولا يجوز للعبد المسكين أن يحاول أن يحيط بالله علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما التفويض الثاني، تفويض المعاني، وهذا لا يجوز، أي ادعاء أن معاني الصفات غير معلومة وغير مرادة لله، إذا كانت معاني الصفات الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يتجاهل الإنسان أنه لا يعلم معنى جاء ومعنى أتى ومعنى يأتي ومعنى استوى ومعنى السميع ومعنى البصير، لا يفرق بين السميع والبصير، هذا تجاهل تكلف. التفويض أي دعوى تفويض المعاني تكلف في تجاهل ما هو معلوم بديهي لكل من يفهم اللغة العربية، لأن المعاني مفهومة من الألفاظ، وتجاهل ذلك ليس بتفويض ولكنه تجاهل بما هو معلوم. وكذلك التوقف، منهم من يدعي نحن نتوقف لا نقول نعلم المعنى أو لا نعلم، فجمع النقيضين كما تقدم، نتوقف بدعوى الورع، هذا ورع مزيف. الواجب أن تفهم المعاني وتتدبر، القرآن أنزل لنتدبر، والتدبر لا يتم إلا بمعرفة المعاني. معاني القرآن بما في ذلك نصوص الصفات معلوم لدى طلاب العلم. سائل يسأل: هل الدجال يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها اليوم؟ لا يبقى على وجه الأرض من هو عليها اليوم أحد، فأنه روى بالمعنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يسأل: هل الدجال داخل في عموم هذا الحديث أم لا؟ وهذا الحديث مما استدل به القائلون بأن الخضر مات، الخضر ميت قبل أن يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان حيا عند بعثه عليه الصلاة والسلام وجب عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من مسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم السبت الموافق 14 من شهر صفر العام 1412 هجري، الدرس بعد صلاة المغرب. الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. فسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. فسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقال الملك: ائتوني به. وليس الملك كالملك. فسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. فسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. فسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. فسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قدم شيخ الإسلام قاعدة عظيمة، وهي أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. هذه القاعدة هي التي مثل لها بهذه الأمثلة الكثيرة من الآيات. لذلك ينبغي الرجوع إلى هذه القاعدة وفهمها وهضمها. اتفاق الأسماء سميع وسميع، عليم وعليم، لا يوجب تماثل المسميات. ليس كل من سمي عليما أو سميعا أو بصيرا كالآخر الذي سمي بهذا الاسم. أسماء الله وصفاته مختصة به، وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق هذا توضيح للقاعدة التي ذكرناها. لذلك تأتي هذه الأمثلة تطبيقا للقاعدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر شرحه للقاعدة التي ذكرناها: ولا بد من هذا، أي من الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من ذلك. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. المواطأة والاتفاق بمعنى واحد، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. تعلم أولا محل الاتفاق، ثم تعرف محل الاختلاف. الاتفاق إنما يحصل سمع خالد إلى آخره. ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك هذا المخلوق في خصائص سمعه وبصره، لأن لسمع الرب سبحانه وتعالى وبصره خصائص ومواصفات خاصة، كذلك لصفات المخلوق خصائص ومواصفات خاصة. نأخذ السمع مثلا، سمع الله تعالى سمع محيط بجميع المسموعات، وعلم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، لا يفوته شيء. هذا معنى قول السلف: علمه في كل مكان وفي كل شيء. ثم إن علم الرب سبحانه لم يسبق بجهل، ولا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول. هذه مواصفات علم الرب سبحانه وتعالى، وقس على ذلك سائر الصفات. يستحيل أن يشارك الله أحد في مواصفات وخصائص هذا العلم. هل يوجد مخلوق يحيط بعلمه بكل شيء، محيط بكل شيء بعلمه؟ لا يوجد، لا ملك ولا نبي. ولا يوجد مخلوق علمه قديم قدم ذاته لم يسبق بجهل، لا يوجد. ولا يوجد مخلوق لا ينسى ولا يغفل. إذن هذه خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه. أما خصائص صفات المخلوق فمعلومة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل وضئيل ومسبوق بجهل. كان الإنسان جاهلا فرزقه الله العلم فتعلم هذا العلم القليل، وعلمه القليل ليس بمحيط بجميع المعلومات، ويطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، وقد يذهب العلم كله ذهابا. وقس على ذلك سائر صفات المخلوق. إذن بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة بين الله وبين خلقه. متى تقع المشاركة؟ المشاركة غير المماثلة، المماثلة غير موجودة قطعا مطلقا، ولكن المشاركة والاتفاق في اللفظ والمعنى العام يحصل هذا قبل الإضافة، كما مثلنا كأن تقول علم فتطلق، سمع فتطلق دون أن تضيف. هذه القاعدة يجب أن يفهمها طلاب العلم ويهضموها. ومن فهم هذا المقدار سهل عليه فهم هذا الباب، باب الأسماء والصفات الذي ارتبك فيه كثير من أهل العلم من الخلق. نقرأ هذه القطعة مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى الأمثلة الكثيرة. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، كما يقال القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، فليكن حرصكم على الفهم والهضم، تهضم المسائل لا على أن تمروا على جميع المسائل مر الكرام بدون فهم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها أي من هذا الاتفاق وهذا الاشتراك، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، المعنى واحد، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. بالمواطاة والاتفاق دل على المشاركة اللفظية في المعنى العام، وبالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى دل على الاختصاص وألا مشاركة بين الخالق وبين المخلوق. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم. عليم صيغة تدل على المبالغة، كثير العلم، كثير العلم والكثرة نسبية أيضا، ليس العليم كالعليم، لأن وإن كانت هذه الصيغة تدل على كثرة العلم ولكن كثرة نسبية بالنسبة لغيره من المخلوقين الذين علمهم دون علمه، دون علم هذا المخلوق، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، الله حليم، ووصف عبده هذا بأنه حليم، يعني إسماعيل. قال الشيخ وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وليس إسحاق الذي وصف بأنه عليم ليس هو كرب العالمين في علمه، وليس إسماعيل الذي وصف بالحلم أنه كرب العالمين سبحانه وتعالى في حلمه، ولكن كما قلنا بعد الإضافة لا مشاركة، له علم له مواصفاته، ولله سبحانه وتعالى علم له مواصفاته كما تقدم المثال. وسمى نفسه سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال، كان وإن كان الفعل يدل على الماضي، ولكن اتفق علماء التفسير بل علماء اللغة أن كان في مثل هذا المقام في القرآن ليست دالة على الماضي فقط بل تدل على الدوام أيضا، أخذا من السياق وأخذا من المقام، لأن المقام مقام وصف الله تعالى بالسمع والبصر والعلم والحكمة مثلا، هذه صفات قديمة قدم الذات، لذلك يقول المفسرون عندما يفسروا مثل هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا ولا يزال كذلك، لا يزال سميعا بصيرا، أي ليس فيما مضى فقط، وسمى بعد خلقه سميعا بصيرا، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعل هنا بمعنى سير، سيرناه سميعا بصيرا بعد أن لم يكن كذلك. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، الأمر واضح. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه. من أين نأخذ هذا التفكير فقط بالمؤمنين رؤوف رحيم، تقديم الجار والمجرور، بالمؤمنين فقط رؤوف رحيم، وعلى غير المؤمنين يغلظ، وهكذا أصحابه عندهم غلظة وشدة على الكفار، ولكن رحماء فيما بينهم ومع المؤمنين، هكذا صفات المؤمنين دائما الذين يتأسون برسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم رحمة وشفقة وذلة ولين مع المؤمنين، وشدة وغلظة على الكافرين. اللهم إلا في بعض المقامات، مقام الدعوة، مقام التبليغ، قد يلين الإنسان جانبه ويخاطبه بالتي هي أحسن، يخاطب الكافر والمنافق بالتي هي أقوم، ويقول له قولا لينا رجاء يتذكر فيقبل الدعوة. إذن المقامات تختلف. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ملك، وقال الملك أتوني به، هكذا إلى آخر الأمثلة، والأمثلة واضحة جدا ولا حاجة إلى سردها والتعليق عليها كلها، المعنى واحد فليفهم هكذا. نعم. وكذلك قال رحمه الله تعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفاته كذلك، وكذلك سمى صفاته بأسماء، سمى صفاته وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة. هذه الأمثلة كالتي قبلها، الفرق أن تلك في الأسماء وهذه في الصفات والنتيجة واحدة. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك من الأسماء، فقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، علم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، محل الشاهد من علمه. وقال: أنزله بعلمه. كذلك: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ إثبات العلم وإثبات القوة. وسمى صفات المخلوق علما وقوة. الإنسان عنده علم وعنده قوة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من العلم، أوتينا العلم، لدينا علم وإن كان قليلا، وفوق كل ذي علم عليم. فرحوا بما عندهم من العلم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. العليم القدير، هذا محل الشاهد. ويزدكم قوة إلى قوتكم، الشاهد واضح. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. ربما يظن بعض الناس أن أيد جمع يد، وأيد هنا مصدر، مصدر آد الرجل يأيد، أي قوية. أيدا أي قوة، مصدر مفرد وليس جمع يد. نظير ذلك في الآية التي بعدها: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. لا يقول أن قائل ليشوش عليكم فيقول: أنتم أحيانا تؤولون وتضطرون إلى التأويل، ينبغي أن تنتبه. التأويل المذموم هو التحريف، أما تفسير لفظة عربية بقاعدة عربية بصيغة تفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل واسم المفعول وتعرف بالرجوع إلى اللغة معاني المفردات أن أيد كما هذه اللفظة كما تأتي جمع يد تأتي مصدرا لآد مفردا، تفسير لغوي وليس بتحريف. ثم إن التأويل ليس كل تأويل مذموما، التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان ليس بمذموم، بل هذا شيء لا بد منه. وعندما نفسر المفردات ونفسر الآيات هذا يسمى تأويلا في لغة المفسرين. لذلك يقول كثيرا ما يقول ابن جرير: وتأويل قوله تعالى كذا وكذا، فيفسر الآية. التأويل في لغة المفسرين بمعنى التفسير والبيان والإيضاح. والتأويل في لغة الخلف بمعنى التحريف، هذا هو المذموم. ثم قال الشيخ: وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. واضح. وكذلك اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، وصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وصف نفسه بالمحبة، وصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصف نفسه بالرضا، وصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة. العبد له مشيئة، وله اختيار، وله علم، وله قدرة. يفعل العبد ما يفعل باختياره ومشيئته وإرادته، وليس بمجبور. العبد له اختيار، وله مشيئة، وله إرادة، وليس بمجبور على ما يفعل من خير أو شر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. العبد هو الذي يشاء أن يستقيم، يشاء ويختار الاستقامة، ولكن يستعين بالله على ذلك، لأن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى. لذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئته وإن كانت مشيئة صفة ثابتة له، ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى. هذا موقف ينبغي أن يفهم جيدا. ثم قال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن تتخذ إلى ربك سبيلا بمشيئتك، ولا تجبر على ذلك، كما لا تجبر على ترك اتخاذ ذلك السبيل. الله أعطاك الإرادة والاختيار والمشيئة، ولكن هذه تسمى استطاعة بالآلة. استطاعة الآلة هذه لابد أن تتبعها استطاعة التوفيق. والعبد مع ما لديه من الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة لا يستغني عن ربه، يسأله التوفيق ويراقبه في طلب الاستقامة، في طلب الهداية، لأنه لا يستقل بذلك. لابد أن يلجأ إلى الله بأن يعينه على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه، ليستقيم، ليهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك وصف نفسه بالإرادة. الإرادة والمشيئة قد يتفقان وقد يختلفان، لأن لفظة الإرادة تعتبر لفظ مجمل، تأتي بمعنى المشيئة، المشيئة العامة التي لا تستلزم الأمر ولا تستلزم المحبة والرضا. ويقال لها الإرادة الكونية. الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد أي من يشاء، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية بمعنى المشيئة، ولا تستلزم المحبة والرضا والأمر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يريد أن يغويكم، الإرادة هنا بمعنى المشيئة لا تفسر بالمحبة في هذين المثالين. إرادة كونية قدرية أزلية. الله سبحانه وتعالى يريد أن يشاء وجود كل شيء، يريد الكفر ويريد الإيمان ويريد الطاعة ويريد المعصية، أي يشاء ذلك. وهذه المشيئة العامة مرتبة من مراتب القدر، أي إن الله قد علم فيما لم يزل وكتب عنده كل ما يقع في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وأرزاق وشقاوة وسعادة، معلوم عند الله ومكتوب، وشاء ذلك لحكمة يعلمها. وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن ما شاء الله أن يؤتي ويعطي كل نفس هداها، ولكن أمر كل نفس بهداها. لتفرق بين الأمر وبين المشيئة، أمر كل نفس بهداها، ما من نفس إلا وقد أمرت بهداها، ولكن لم يؤتي كل نفس هداها. أي أرسل الرسل وأنزل الكتب ودعا الناس جميعا إلى الهدى. وهل كل من دعاهم إلى الهدى اهتدى؟ لا. فأمر الناس جميعا بإقام الصلاة، وكل الناس صلوا، منهم من صلى ومنهم من ترك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هذا يسمى سرا من أسرار القدر. نحن مسؤولون عن أفعالنا، إن تركنا المأمور به مسؤولون لما تركنا، من ارتكب منهيا عنه مسؤول لما ارتكب. لكن هل هو مسؤول عن فعل الرب؟ لا. لماذا لم يعطي كل نفس هداها؟ لا تسأل، لا تملك هذا السؤال. لا يسأل عما يفعل، له حكمة في أن يكون هناك كفر وإيمان وجعل ذلك سببا للجهاد في سبيل الله لينال أولياء الله تعالى مرتبة الشهداء. لو لم يكن هناك كفر فيما الجهاد؟ إذن لابد من إيجاد كفر وإيمان. وخلق إبليس أشر خلق الله. لو لم يخلق الله إبليس بما تجاهد؟ تجاهد إبليس حتى تتغلب عليه وتطيع ربك. وخلق فيك النفس الأمارة بالسوء لتجاهدها وأنت تكسب الأجر في الجهاد مع الكفار وفي الجهاد مع نفسك الأمارة بالسوء وفي الجهاد مع الشيطان أنت الرابح، لكن بشرط أن تكون مع الله وتطلب منه التوفيق، وما توفيق إلا بالله. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما شاء الله ذلك لم يشأ. لماذا؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها. لذلك في باب القضاء والقدر يجب أن نقف في الطرف لا نخوض في الأسرار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول الكشف، ومن حاول كشف أسرار القدر هلك، لأنه لن يستطيع أن يعلم سر القدر. لماذا خلق؟ لماذا أغنى؟ ولماذا أفقر؟ كان الإمام الشافعي كما يروي بعض أصحابه في مناجاته في جوف الليل يكرر هذه الأبيات: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، وهذا شقي وهذا سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. أفعال الرب كثيرة ومتفاوتة، ليس لك أن تسأل لما فعل. إذا ما هو المقدار الواجب بالقضاء والقدر؟ ركن من أركان الإيمان على العامة والخاصة. عليك أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المقدار يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة، ولا يجوز الخوض أكثر من هذا إلا لطالب علم يطلع على أسرار هذا الباب ويدرس ليرد الشبه، لا ليدرك الأسرار ولا ليناقش الله في أسرار قدره وقضائه وقدره. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي بمعنى المحبة والرضا، وهي ملازمة للأمر. الله سبحانه وتعالى أمر، مثلا أمر أبا بكر بالإيمان، فإيمان أبي بكر مراد لله تعالى ومحبوب عنده ومأمور به. ثم شاء الله له أزلا وكونا أنه يؤمن فيبادر بالإيمان. اجتمعت في حقه الإرادة الكونية الأزلية والإرادة الدينية الشرعية. هذا مثال، أبو بكر يمثل جميع المؤمنين. وشاء الله كونا وقدرا بأن أبا جهل لا يؤمن، ولكن أمره بالإيمان، أرسل إليه رسولا فأمره بالإيمان، فالذي تحقق فيه الإرادة الكونية. لذلك لم يؤمن. فإيمان فكفر أبي جهل مراد لله تعالى كونا وقدرا لا شرعا ودينا. بقيت إثمة ثالثة، كفر إيمان أبي جهل مراد لله تعالى شرعا وكونا ومأمور به لو وقع، ولكنه لم يقع. إذن تنفرد الإرادة الشرعية أحيانا والكونية أحيانا وقد يجتمعان. تجتمع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية الدينية في إيمان الكافر وطاعة العاصي. سجل عندك هكذا القسمة ثلاثية. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمحبة أنه يحب، ووصف عبده بالمحبة بأن العبد يحب، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. محبة الله تعالى روح الإيمان، ومع ذلك كثير من الخلف أنكروا هذه المحبة التي هي روح الإيمان، قالوا أبدا لا يوصف الله تعالى بأنه يحب، بل لا يوصف بأنه يحب. قالوا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال بأنه يحب عبده وعبده يحبه. خوض فيما لا يعلمون، وقول على الله بغير علم، ورد لكلام الله من حيث لا يشعرون. فنحن نقول لعل القوم يعذرون بالجهل، وإلا من اطلع على مثل هذه الآية وهو عربي يفهم معنى هذه الآية بقوم يحبهم ويحبونه، ثم قال لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يوصف بأنه يحب أو يحب، هذا رد على الله، الأمر خطير. لذلك القاعدة تنطبق عليه، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. لذلك فلينتبه لنفسه أتباع الأشاعرة المعاصرة الذين لا يرجعون إلى الكتاب والسنة عند دراسة العقيدة، يأخذون من بطون كتب الأشاعرة ولا يدرون عن مثل هذه الآيات، لا يعلمون عنها شيء، لأن العقيدة عندهم لا تؤخذ من الأدلة النقلية ولكنها تؤخذ من الأدلة العقلية. فصلوا الناس وأبعدوهم عن الكتاب والسنة في باب العقيدة أكثر من كل باب. قالوا هذا باب خطير، ينبغي أن يكون الاعتماد على الدليل العقلي القطعي. الدليل القطعي عندهم الدليل العقلي. بذلك ضلوا، ولما انصرفوا وتركوا كتاب الله والتمسوا الهدى عند العقل اختلفت العقول، عقل الجهمي وعقل المعتزلي وعقل الأشعري. عقل الجهمي ينفي الأسماء والصفات جميعا بدعوى أن في ذلك التنزيه الكامل، وعقل المعتزلي ينفي جميع الصفات مع إثبات الأسماء المجردة كالأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني. وعقل الأشعري يتصرف في النصوص في الصفات ما وافق العقل، وهي الصفات السبع. ضد على ذلك الصفات السلبية وصفة النفس يثبتونها. وأما الصفات الخبرية المحضة سواء كانت ذاتية أو فعلية فيوجبون تأويلها. وهذا الداء وهذا البلاء من أين أتاهم؟ من إعراضهم عن كتاب الله. وأما كان عليه سلف هذه الأمة الذين ليس لهم كتاب توحيد إلا القرآن، السلف الأول ليست لديهم هذه الكتب، كتب التوحيد كتب العقيدة ما يعرفونها. هذه الكتب التي بأيدينا ألفت دفاعا عن العقيدة لا تعليما للعقيدة، مصدر العقيدة الكتاب والسنة. ولكن الكتب هذه ألفت بعد أن نشأ علم الكلام ودخل في الإسلام، ألفت هذه الكتب دفاعا عن العقيدة لا لكونها مصادر للعقيدة، مصدر العقيدة الكتاب والسنة فقط. لذلك سلفنا الأول كانوا في راحة تامة، إذ ليس لديهم هؤلاء الخصوم، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، أي وصاف خال من هذه التعقيدات. لذلك لم يحتاجوا إلى تأليف كتب في التوحيد والعقيدة. أما السلف الأخير، السلف الذين حضروا زمن الفتن والأهواء بدءا من العصر العباسي إلى يومنا هذا، إنما ألفوا هذه الكتب دفاعا عن العقيدة، جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. إذن فالله سبحانه وتعالى يحب عباده وعباده يحبونه، لكن ليست محبته كمحبتهم. المحبة عندنا انفعال، انفعال نفسي، وعند الله لا تفسر بهذا التفسير، محبة تليق به، لأننا لم نتكلم في ذاته. عندما آمنا به آمنا به إيمان تسليم، يجب أن نؤمن بصفاته إيمان تسليم دون تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعديل. وقال الشيخ رحمه الله ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا والمحبة والرحمة عند الأشاعرة تؤول بالإرادة، كلها ترد إلى صفة واحدة. المحبة عندهم إرادة الإحسان، كذلك الرحمة إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان. حولوا أكثر الصفات إلى صفة واحدة وهي صفة الإرادة. لو قيل لهم ما السبب؟ قالوا هذه الصفات كلها انفعالات لا تليق بالله تعالى. يا سبحان الله، يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من قال لكم بأنها لا تليق بالله؟ هل الله أخبر بأنها لا تليق بي فيجب عليكم تأويلها؟ ثم لو ناقشناهم عقليا قلنا الإرادة، ما هي الإرادة؟ الإرادة ميل القلب. وهل تقولون في إرادة الله تعالى ميل القلب؟ يقولون لا، إرادة تليق بالله. يبادر بالجواب، إرادة تليق بالله. إذن قل محبة تليق بالله، رحمة تليق بالله، غضب يليق بالله، إلى آخره. الباب واحد، يجب طرد الباب مرة واحدة. لا ينبغي التفريق بين ما جمع الله، جمع الله لنفسه بين هذه الصفات، ولا يجوز للعباد أن يتصرفوا بالتقديم والتأخير والتأويل كما فعلت الأشاعرة. انتبهوا، نحن في كل مناسبة لا بد أن نذكر الأشاعرة، ولا بد. لماذا؟ لأنهم بيننا، هم بيننا، لا أبسط في هذا المجلس، بيننا في دنيانا، حوالينا، جيراننا. وكثير من الجامعات الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية تدرس العقيدة على المنهج الأشعري، لا على هذا المنهج، ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، أو على الأقل من أهل السنة والجماعة. فنحن نقول ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أقرب طوائف علماء الكلام أو طوائف علم الكلام إلى أهل السنة والجماعة. هذا الكلام نقوله ونكرره ليفهم الشباب ولئلا ينخدعوا ببعض المدرسين الذين يحملون هذه العقيدة وقد يدسون أحيانا في بعض المناسبات. وكذلك وصف نفسه. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، وصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار. المقت الغضب والكراهة معان متقاربة. ووصفهم بالمقت فقال: إن الذين كفروا ينادون، فيقال لهم: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون الله يمقتكم، وهم يوم القيامة عندما رأوا الجزاء مقتوا أنفسهم. مقت الله إياهم أكبر من مقتهم أنفسهم. الشاهد أثبت وصف نفسه بالمقت أنه يمقت الكفار، ووصفهم بأنهم يمقتون، وليس المقت كالمقت، كما أنه ليس الغضب كالغضب ولا الرضا كالرضا. وكذلك وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المكر والكيد والاستهزاء والخداع هذه أفعال تثبت كما جاءت ولا تؤخذ منها أسماء، بل تمر كما جاءت، وهي في الغالب تجي في باب المقابلة والجزاء. ويمكرون ويمكر الله جزاء لمكرهم. المكر إيصال الشر إلى الغير بطريقة خفية. الله سبحانه وتعالى عندما يمكر الكفار لأوليائه ولدينه ويحاول إيصال الشر إلى أوليائه وإلى دينه وإيقاف دعوته بطرق ملتوية وخفية، الله يمكر بهم، يوصل إليهم الشر سواء كان في الدنيا أو في الآخرة بطريقة خفية، قد ينعم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. وذلك نوع من المكر ونوع من الكيد، يستدرجهم بالنعم وهم يمكرون ويؤذون أولياءه ويحاولون إيقاف دعوته، ومع ذلك ينعم عليهم فيعطيهم استدراجا. هذا نوع من المكر. وقد يحصل المكر في الدنيا بأن يسلط عليهم أولياءه من حيث لا يشعرون وينصرهم عليهم ويجعل فيهم الرعب